فانظر إلى أهل، إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال له هشام: عظني بدم بالشكل كده، قل لي موعظة بقى. قال: نعم، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، سمعت من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. وأما أمسبه مش القلال جمع قلة، وقلة هي قمة الجبل الكبيرة، مش في قمة مدببة قوي كده وفي قمة كبيرة، دي القمة الكبيرة دي بيسموها قلة، القلة هي أعلى كل شيء وأضخم. فقال له قد قمة الجبل المدورة الكبيرة دي حيات، جمع حية، وقد الحمار عقرب، العقرب ده حاجة قد كده، لكن العقرب بتاع جهنم قد الحمار، مخصصة دي لمين؟ كل أمير لا يعدل في رعيته، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام وخرج. دي قصة مشهورة في كتب التعليم والتربية والوعظ والأحكام السلطانية، ويجب أن يعرفها كل من يحتمل أن يدخل على السلطان في يوم من الأيام. القصة الثانية التي هي أشد منها شهرة وقوة سفيان الثوري. سفيان الثوري ده قال عنه المنصور، أبو جعفر المنصور: ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا. ولما كتب له قال له: تعال زرنا لما لا تغشانا كما يغشانا الناس، رد عليه قال له: لا حاجة بي إليكم. فرد قال له: تصحبنا وتنصح لنا. فرد تاني قال له: صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الآخرة لا يصحبك. ففي الحج عرف أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري بيحج السنة دي، فقال للناس بتوعه: هاتوا لي سفيان ده جيبوه لي. تعبير سفيان يدل على أنه ذهب مكرها، ذهب غصب عنه. قال: أدخلت على أبي جعفر المنصور بمنن، أخذ وأدخل عليه بالعافية تعالى. فقال لي: ارفع إلينا حاجتك. عايز ايه؟ ايه اللي تطلبه؟ ما هو مش عايز يروح له في دار الخلافة ولا يكلمه ولا يسأل عنه. ارفع إلينا حاجتك. فقلت له، ده سفيان قال له، فقلت له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. حط أبو جعفر المنصور رأسه في الأرض. الإمام الزبيدي في شرحه للإحياء قال حياء مما سمع، قال له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال فطأطأ رأسه، ده اللي بيقول سفيان الثوري، ثم رفعه يعني بعد شوية، فقال: ارفع إلينا حاجتك. قال سفيان: فقلت: إنما أنزلت أنت يا خليفة، أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. فطأطأ رأسه يعني حياء، ثم رفع، فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقال سفيان: فقلت: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال لخازنه: كم أنفقت في هذا الحج؟ قال: 14 درهما. فقال عمر: لقد أسرفنا في حجنا هذا منذ اليوم، وأنا أرى هاهنا أموالا لا تطيق الجمال حملها. وخرج. دول العلماء. قال الإمام الغزالي: هكذا كان، ده رد على الراجل اللي بيحرجه بأنه السلف كانوا يدخلون على السلاطين، فقال له: السلف كانوا بيدخلوا كده، فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا أكرهوا. عشان كده بقول لكم سفيان دخل مكرها، فكانوا يغررون بأرواحهم. هو بيتكلم وهو متأكد أنه ممكن رقبته تطير، فكانوا يغررون بأرواحهم في الانتقام لله ممن ظلم وتعدى وأساء السيرة في الرعية. مش بس لأنه هو وحش، لأنه كمان أساء السيرة في الرعي. فعثمان بن عفان رضي الله عنه استعمل عبد الله بن عامر أحد الصحابة على عمل من الأعمال التي يولى عنها. فجاءه أصحابه، أصدقاؤه من الصحابة، يسلمون عليه ويقولوا له يعني أنت. لكن أبو ذر الغفاري وكان صديقه جدا وصاحبا له بشدة ما رحلوش، فلقيه فعاتبه. فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا ولي ولاية تباعد الله عنه. الحديث ده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلام بعض التابعين أيضا. فقال له: الرجل إذا تولى ولاية تباعد الله عنه. في الإتحاف، الإتحاف اللي هو شرح إحياء علوم الدين للزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، في تنبيه مهم على خطأ هذا الحديث، وعلى أنه موقوف وليس مرفوعا، وعلى أنه الإمام الغزالي نسبه إلى عائشة وهو ابن عائشة، وابن عائشة ده شخص من رواة الحديث من الأجيال المتأخرة، يعني الجيل الرابع أو الخامس. بس أقول هذا لكي إذا سمع أحد كلامنا ما يقولش العوج قبل الحديث وما قالش عيبه. إيه عيبه؟ موجود بالتفصيل في إتحاف السادة المتقين في الجزء السادس. وكان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان بن عبد الملك، سليمان خليفة بعرفة، واقفين يوم عرفة، فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع يده على صدره، ووضع صدره على مقدمة الرحل، نام بصدره كده على الناقة أو الجمل اللي هو ركبه من الرعب. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته، لأن الرعد بيبشر بالغيث والمطر، والغيث والمطر رحمة. يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته، فكيف إذا سمعت صوت عذابه؟ فوجل سليمان بن عبد الملك، ثم نظر إلى الناس. سليمان عايز يغير الموضوع بقى، ما عمر بن عبد العزيز كبس وكبسة جامدة، فعايز يغير الموضوع. قال له: ما أكثر الناس يا عمر اللي في الحج يوم عرفة، كل الحجاج يوم عرفة. قال: خصماؤك يا أمير المؤمنين يوم القيامة. انت فاكر دول هيجوا يشهدوا لك يوم القيامة؟ خصماؤك يا أمير المؤمنين يوم القيامة. فدعا عليه سليمان وقال: ابتلاك الله بهم. وهكذا كان، فتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك. سليمان لما جه يعهد لأولاده اختبرهم فلم يجد فيهم أحدا صالحا للخلافة، فتولى عمر بعد سليمان الخلافة. قال له: ابتلاك الله بهم، انت بتوليهم خصماءك يوم القيامة دول، فابتلي بهم بحكمهم. لكن طبعا عمر بن عبد العزيز سادس الراشدين، فمش هيبقوا خصماء، وهيبقوا شهود له يوم القيامة إن شاء الله. وحكي أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة، فأرسل إلى أبي حازم. أبي حازم عالم جليل اسمه سلمة ابن دينار الأعرج، توفي سنة 133، من علماء القرن الثاني المشهورين بالوعظ. بعث إلى أبي حازم الأعرج فدعاه، فلما دخل عليه قال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ وإحنا ليه نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، تبوظتوا الآخرة، مش عايزين تروحوا. طيب، فقال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ هنقدم على الله يوم القيامة إزاي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. المسافر برجع لبيته وأهله وولاده وزوجته، شوف فرحته قد إيه. وأما المسيء فكالآبق، الآبق العبد الهربان من سيده. وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، مستني بقى الويل والثبور وعظائم الأمور والعقاب الشديد. فبكى سليمان وقال: يا ليت شعري، ما لي عند الله تعالى. قال له أبو حازم، زي ما حدث بسيطة أعمل كذا، قال له أبو حازم: أعرض نفسك يا أمير المؤمنين على كتاب الله، ففيه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مش محتاج تسألني تقول لي: ما لي، ليت شعري، ما لي عند الله. أعرض نفسك على قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. أنت فاكر أن أنا بقول لك ما فيش رحمة؟ لا، رحمة موجودة بس قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل المروءة والتقى. قال: يا أبا حازم، أي المؤمنين أخسر، أكثرهم خسرانا؟ قال: رجل مشى في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. ساعدت الظالم لأنه صاحبي، مش بقى لأنه بيحكمني ولا باخد منه فلوس ولا برتشي، بس صاحبي حبه، فساعدته على ظلمه لأني أحبه، فأبيع آخرتي بدنيا غيره، هو اللي يستفيد في الدنيا وأنا أخسر الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: من هذا عظني. فقال: اضطجع، افرد جسمك، حط رأسك كما كنت، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن، وما تكره أن يكون فيك في تلك الساعة فدعه الآن، فلعل تلك الساعة أن تكون قريبة. عايز موعظة؟ نام وانت متأكد أن الموت جاي دلوقتي. طب هعمل ايه أنا لو جي الموت؟ عايز أبقى شكلي ايه؟ فخلي شكلك كده. قال الإمام الغزالي: فهكذا كان دخول أهل العلم على السلاطين، أعني علماء الآخرة. أما علماء الدنيا فيدخلون يتقربون إلى قلوبهم فيدلونهم على الرخص، ده جايز وده مسموح وده ويستنبطون لهم بدقائق الحيل، يحتال على الدليل ويحتال على الفكرة ويحتال على القضية طرق السعة فيما يوافق أغراضهم. تعايز تعمل ايه؟ ده يجوز، ده مصلحة المسلمين، ده تجيب فايدة للناس، ده التجار يعرفوا يمشوا من الطريق، ده صادر البيت ولا يهمك واعمل الطريق. طيب، وإن تكلموا بمثل ما ذكرناه من الوعظ لم يكن قصدهم الإصلاح بل اكتساب الجاه والقبول عند هؤلاء السلاطين. يقولوا يا سلام، ده راجل ده من السلف، ده بيتكلم زي طريقتهم، ده بيوعظنا، ده بينهانا، ده بيأمرنا. فهو بيعظ ويأمر وينهى لا بقصد الإصلاح حقيقة، وإنما بقصد اكتساب الجاه والسمعة عندهم. قال: وفي هذا غروران يغتر بهما الحمقى، يعني من هؤلاء العلماء، أحدهما أن يظهروا أن قصدهم في الدخول على السلاطين إصلاحهم بالوعظ، وربما يلبسون على أنفسهم بذلك، وإنما الباعث لهم شهوة خفية للشهرة وتحصيل المعرفة عندهم. الشهرة بين الناس، الشيخ فين؟ عند فلان، فلان ده الحاكم، الشيخ فين؟ عند فلان، فلان ده السلطان، الشيخ فين؟ عند فلان، فلان ده القاضي، الشيخ فين؟ عند فلان، ده عند الأمير. الناس تقول ده صاحب كل الكبار، فكل عايز حاجة يجيله عشان يقضي له حاجته. وتحصيل المعرفة عندهم يعرفوه، واحد كل يوم جاي، كل يوم كل يوم كل يوم، لازم هيعرفوه. طيب، قالوا: علامة الصدق في طلب الإصلاح، ده كلام الإمام الغزالي وهو كلام النفيس، وعلامة الصدق في طلب الإصلاح أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره من العلماء نزل في منزله مكانة أعز مما لو كان هو قد تولاه بنفسه، لأن غرضه الإصلاح، فمهما أصلح غيره فهو فرح به. وضرب مثل، قال زي الطبيب اللي بيعالج واحد وتعبان فيه، كل ما يعالجه جه طبيب تاني عالجه فخف، يفرح جدا ويتحبب للطبيب التاني ويشكره لأنه أنجز المهمة التي كان يريد إنجازها. قال: فإن كان يصادف في قلبه ترجيحا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور. إذا قال ده لو كنت أنا كنت قلت كذا كذا كذا، ده لو كان بيفهم كان قال كذا وكذا وكذا وكذا، ده لو كان شاطر كان عمل كيت وكيت وكيت، فهذا غرور لأنه فضل نفسه على غيره ممن أدى المهم. الثاني، الغرور الثاني، أن يزعم أني أقصد، أو يعني أنه يقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة. ده أنا رايح عشان أنا اللي أقدر أمنع الظلم اللي وقع على فلان، أنا رايح عشان أرفع الظلم عن فلان، أنا رايح عشان أتوسط لفلان ياخد حقه. قال: فهذا أيضا غرور، ومعياره ما تقدم. يعني إيه معياره ما تقدم؟ معياره أنه لو حد سعى فرفع الظلم يفرح كما لو كان هو اللي رفعه، لكن لو زعل أنه غيره اللي نجح في الظلم في رفع الظلم يبقى زعله، ده دليل أنه مغرور، بيدور على مصلحة نفسه ما بيدورش على مصلحة الأمة ولا المسلمين. قال: وإذ ظهر، لما كان قد ظهر مما سبق طريق الدخول عليهم، فلنرسم في الأحوال العارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل. مجموعة المسائل التي أوردها هنا هي في الواقع تفصيل للقواعد التي أوردها هناك، وحاصل هذه القواعد أن من غلب على ماله الحرام فينبغي اجتنابه، من غلب على ماله الحرام فيجوز الأخذ منه مع التحرز، من شك فيه فيكره أخذ ماله، وأن هذه المسألة كلها مدارها فيما عدا ما هو حرام صريح على الورع. الحرام الصريح لا يجوز أخذ بأي حال فهو حرام، لكن ما يظن وما يخشى وما يدرك وما لا ينتبه إليه وما ينتبه، هذا كله يدور بين الورع والحرج، والورع والحرج أمران أخف من المحرم حرمة أو المكروه كراهة صحيح. جاب كلام يعني يحسن أن نلم برؤوس مسائله. قال إنه إذا أعطاك السلطان مالا لتفرقه في المستحقين فخذه إلا إذا خشيت واحدة من ثلاثة أمور، سماهم إلا ثلاثة غوائل. الغائلة هي ما تغتال الإنسان، ما تقتله. الغائلة الأولى أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب، وأنه لولا أنه مال حلال ما أخذته وما مددت إليه اليد. طيب، الغائلة الثانية أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال، مش بس العلماء ولا بس الجهال، من العلماء والجهال، فيعتقدون أنه حلال فيقتدون بك في الأخذ ويستدلون بأخذك له على الجواز، ثم لا يفرقون، يعني لا يفرقون المال كما ستفرقه أنت، هو أعطاه لك تفرق. طيب، قال الغائلة الثالثة أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفذه إليك، فإن كان كذلك إذا رأيت نفسك تحبه فلا تفعل، فإن ذلك هو السم القاتل والداء الدفين. أعني، الإمام الغزالي بيقول أعني ما يحبب الظلمة إليك فإن من أحببته لا بد أن تحرص عليه وتداهن فيه، وإذا حرصت عليه وداهنت فيه بقيت في اللي بيخشوا السلاطين الظلم إلى آخره. وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قيل أي لا ترضوا بأعمالهم، مع أنه معنى الركون هو الاعتماد عليهم وأن تكون من حاشيتهم وأن تكون من أنصارهم، لكن قيل في تفسيره أي ترضوا، الركون هنا أي ترضوا بأعمالهم. قال بقى كلام في تحدي: فإن كنت في القوة بحيث لا تزداد حبا لهم بذلك فلا بأس بالأخذ. في حد يقدر لما حد يحسن إليه ما يحبوش؟ في حد يقدر لما حد يعطيه عطايا ويعطيه أموال ويعطيه مناصب ما يحبوش؟ إن كنت في القوة بحيث تقدر على ذلك خذ. هذا مش معناه إباحة، ده معناه تحدي. ده كقول الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ناس فكرة أن الكفر مباح، لا، ده هذا تحدي بعاقبة الكفر اللي منصوص عليها في مئات الآيات الأخرى. فهنا قال إذا كنت في القوة بحيث لا تحبه خلاص خذ بقى، فأين هذا الذي يقدر؟ ثم قال: وبهذا، الإمام الغزالي يقول: وبهذا يتبين أن أخذ المال الآن يعني في القرن الخامس الهجري، أن أخذ المال الآن منهم وإن كان ذلك المال بعينه من وجه حلال محذور ومحرم ومذموم. محذور ومحرم ومذموم ليه؟ لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل، لازم تبقى واحدة من الثلاثة دول أو كلهم فيه، فمنفعش حد ياخد منهم مال في زمن الغزالي في القرن الخامس. وقيسوا عليه ما أنتم فيه في القرن الخامس عشر، لبقى 10 قرون الكلام. ثم بيّن أنه رغم عدم جواز أخذ المال لأنه حرام في غالبه، فإن سرقته لا تجوز، ومن سرقه يعاقب، لأنه لا يوجد شيء يحلل السرقة حتى لو كان المال في غيرك مسروق، سرقته للمال لا تبيح لك أن تسرقه أنت. ثم بيّن حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم. أتباع السلاطين الموظفين اللي عندهم ما تعملش معهم، زي ما قال زمان عن العساكر اللي بيظلموا شكلهم زي التتار وكلام من ده. فقال هنا أيضا: حرمة التعامل مع السلاطين، لا يجوز التعامل معهم ولا مع أتباعهم إلا في تعليم القرآن، لأنه مش عايزينهم يفضلوا جهل، عايزينهم يعرفوا القرآن. تعليم القرآن لا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة منهم، يعني يعلموا ببلاش، لأن لو خد أجرة منهم في كراهة. الكراهة مش لتعليم القرآن ولا للتعامل في القرآن، الكراهة للفلوس، لأن فلوسهم لا نعرف من أين أتت. قال: إلا أن يعلم أنها أتت من وجه الحلال، لو عرف أن الأجرة اللي بداله دي من ميراثه أو من أرضه ملكه اللي بيزرعها يجوز، إنما إذا اختلطت ما ياخدش فلوس. طبعا قال: ولا يشتغل لهم وكيلا في الأسواق، ولا يبيع عقرهم، ولا يبيع ولا حاجة، ماليش دعوة بيهم. قال: حتى الأسواق اللي بنوها إذا كانوا بياخدوا منها أجرة من الناس ظلما وعدوانا، اللي بيسميه خراج السوق، ما يشتغلوش فيها الناس، يروحوا يعملوا لنفسهم سوق لوحدهم. هذا طبعا لما كانت الدولة ما تمنعش حد، أنا عاملة سوق وأنت روح اعمل 10 أسواق. أما الآن فإذا الدولة عملت دكان ما يجوزش لك تعمل دكان جنبه، إذا الدولة شقت الطريق وقالت المشي العربيات النقل من هنا ما تقدرش تمشي من طريق تاني. فهذا كان في الزمن الذي كان المجتمع فيه اقتصاديا حرا، ليس عليه قيود اقتصادية. أما في أزمان القيود الاقتصادية فتغير الفتوى بأنه ما لا يملك التاجر أن يبيع إلا فيه فليبع فيه، لأنه احنا مش عايزين نحرم الناس من الأكل والشرب. فهذه الفتاوى التي أوردها الإمام الغزالي في هذا الفصل والمسائل المهمة التي ذكرها دي كلها متعلقة بحال زمانه، ولا تصلح لحال زمانه، إن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي تغير. وبعدين ذكر أيضا أنه حرام التعامل مع القضاء والعمال والخدم والمتنفذين ذوي الجاه والنفوذ عند السلطان، وخصص القضاء بكلام طويل حاصله هو أنهم يأخذون من أموال الحكام الحرام الصريح ويكثرون جمعهم، احنا معانا القضاء، ويغرون الخلق بزيهم. طبعا هذا في زمن الغزالي كان القضاء يلبسون زي العلماء، دلوقتي القضاء كلهم فندية زينا، فمش هيكثروا سوادهم، بيكثروا بوظائفهم مش بزيهم. قال: والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء بذوي الجاه والحشمة. لما ناس تلاقي القاضي مع السلطان تقول لك ما انا اقرب له، ناس تلاقي القاضي مع الظالم تقول لك ما ده الظالم كويس. قال: فهم سبب انقياد الخلق اليهم بالطاعة، الناس بتطيع السلاطين الظلمة بتقرب القضاة وأشباه العلماء منهم. ثم قالوا: هذه المبالغات في المنع والتحريم وكذا لم تنقل عن السلف مع الفساق، الذين اشتهر فسقهم ولا مع غير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين في البلاد. ليه؟ ليه نقلت عن الظلمة دول أكلين أموال الناس؟ نقلت عن نقل هذا في الظلمة خاصة الآكلين لأموال اليتامى والمساكين المواظبين على إيذاء المسلمين الذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة وشعائرها. وهذا لأن المعصية، دي جملة جميلة جدا، المعصية لازمة ومتعدية. لازمة يعني يقتصر أثرها عليك، واحد عمل حاجة من معاصي الله سبحانه وتعالى التي لا تضر الآخرين فهذه معصية لازمة، ولكن في معصية متعدية. فالفاسق معصيته لازمة خاصة به هو، أما الظالم فمعصيته متعدية إلى الخلق. فشددوا في الكلام على السلاطين الظلمة وحكام الجور لأن معاصيهم متعدية إلى الأمة كلها، ولم يشددوا في الكلام على أهل المعاصي الشخصية اللي هي المعاصي اللازمة من الفسق والفجور ونحوها، لأن هذه المعاصي خاصة بهم، إن شاء رب العالمين غفر وإن شاء تاب عليهم بفعل حسن ليتوبوا. فالفرق بين الاثنين إن واحد أثره عام في الأمة فينبغي التشديد فيه، واحد أثره خاص فينبغي التقليل من التشديد فيه. أما معصية الولاة بالظلم فهي متعدية، وإنما يغلظ أمرهم لذلك، يعني التعدي فعلهم، وبقدر عموم الظلم وعموم التعدي يزدادون من الله سبحانه مقتا، فيجب أن يزداد المرء منهم اجتنابا ومن معاملتهم احترازا. جي بعد كده الإمام الغزالي وذكر مجموعة من المسائل عن الصوفية وأمال الصوفية ومن الذي يستحق، إذا الصوفية بعتوا خادمهم يشتري من السوق فالناس يدلوا حاجات مخصوصة للصوفية يأكلوا منها الضيوف ولا ما يأكلوش، قصص طويلة لم تعد الآن موجودة لأنه رباطات الصوفية وخانقات الصوفية أو خانقات الصوفية لم تعد موجودة في معظم بلادنا إلا قليلا من الصحراوات اللي في أفريقيا وبعض آسيا، ولها رسوم ونظم يعرفها أصحابها لا تهمنا كثيرا. وسمى ده الباب السابع في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها، اللي هي مسائل الصوفية دي، وقد سئلت عنها في الفتاوى، سئل عنها فأفتى مجموعة فتاوى خاصة بذلك. آخر مسألة منهم مسألة لا علاقة لها بالصوفية، وهي الفرق بين الهدية والرشوة أو الرشوة أو الرشوة، الثلاثة صح. الفرق له ضابط، أن ينظر المهدى إليه هل أهديت إليه بسبب ولايته أم أهديت إليه لذاته. طب هيعرف إزاي؟ ينظر إذا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه أكان يهدى إليه، أم أنه لو قعد في بيت أبيه أو بيت أمه لا يسأل عنه أحد. وده مأخوذ من الحديث الصحيح الذي أورده حديث ابن اللتبية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على الصدقات فجاء بالصدقات وقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما هذا فقد أهدي إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هو حاجة، صعد المنبر ونادى في أمر أن ينادى في الناس للصلاة فجاءوا فخطبهم فقال ما بالي أولي أناسا العمل مما ولانا الله، فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله يحمله يوم القيامة، فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، دي أصوات الحيوانات. ثم رفع يديه حتى رأيت دراوي بيقول ثم رفع يديه، ده أبو حميد الساعدي الصحابي، ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت، اللهم نعم نشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معيار الفرق بين الرشوة أو الرشوة أو الرشوة والهدي. بهذه القراءة ينتهي الباب الكتاب، ينتهي الكتاب الرابع من ربع العادات، ويأتي يتلوه الكتاب الخامس من نفس الربع، وهو كتاب آداب الصحبة، كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق. وفيه من العجائب والطرائف والمنافع العلمية مثل ما في هذا أو يزيد، نسأل الله أن يعيننا على إتمامه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.